الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم إذا اتفق أهل المسجد على أكل الثوم أو البصل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة من النهي عن دخول المسجد في حق من أكل الثوم أو البصل أو الكراث إنما هو لتأذي بني آدم ممن لم يأكلوا شيئا من هذه المأكولات ذات الرائحة الخبيثة. فإذا اتفق أهل مسجد معين على أنهم سيأكلون الثوم أو البصل أو الكراث في الوقت الفلاني، ولم يكن ثمة غريب يطرق مسجدهم، وإنما هو مسجد حي لا يصلي فيه إلا أهله غالبا، فمن المعلوم أن من أكل شيئا من ذلك فإنه لا يشتم رائحتها في غيره، فمن أكل الثوم فإنه لا يشم رائحته في شخص آخر، وهكذا. فإذا اتفق أهل مسجد على أكله فلا أرى في ذلك حرجا في شهودهم للمسجد لانتفاء علة الأذى أو التأذي، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والله أعلم.